تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، مع السفرينية الآن. كان لابد أن احنا نبدأ بكتاب الأصول، كتاب يعني الكتاب المهم في هذا الباب، كتاب جمع الجوامع. لكن يعني ما زال الكتاب ليس عندنا، وأيضا مراء المد، فإن شاء الله بإذن الله نبدأ به بالأسبوع القادم، بإذن الله نبدأ به بالأسبوع القادم. إلى إلى إلى إلى أين وصلنا؟ ليه بيت كم؟ 141. كلامه سبحانه قديم أعيا الورى بالنص يا عليم. إحنا الآن أعيا الورى، ها؟ انتهينا من هذا. ها؟ يتوقع ببيت في المحس كله في بيت واحد بالناقص. ها؟ نعم. طيب ماشي، يعني وليس في طوق الورق. نعم. ها؟ نعم. وبعدين يبدأ المبحث الجديد. بيت. طيب نبدأ إن شاء الله، نسأل الله أن ينفع بذلك، ونسأل الله في علياله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله. وما زال يتكلم عن القرآن، عن كتاب الله جل في علاه وكلام الله. قال وليس في طوق الورى من أصله، وفي إشارة إلى أن المسألة هنا، لأنه هناك قول من بعض من يقول بأن العجز الذي عجز به الناس أو أهل الكفر على أن يأتوا بمثل هذا القرآن عجز صرفة. نعم. يعني بمعنى أن الله جل في علاه صرفهم عن ذلك. طيب هذه هذا الكلام ينظر فيه من وجهين. أولا، إذا قلنا بأنه الحق أنهم ما استطاعوا لأن الله صرفهم عن ذلك، هذه إقرار بربوبيه الله جل في علاه، بعظيم ربوبيه الله جل في علاه. قد قال الأعرابي عندما قيل له: كيف عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بالغنى. قال: عرفت ربي بالغنى. فالله جل في علاه الذي صرفهم، فهذه دلالة على عظيم ربوبيه الله جل في علاه. فإن قلنا بعظيم ربوبيه الله جل في علاه وبالإقرار بذلك، فلا بد من الإقرار اللازم بتوحيد الله وصرف الله بالعبادة سبحانه وتعالى. وهذا المقصود الأساس، هذا المقصود الأساس. فإن قلنا أنهم عجزوا بصرف الله جل في علاه لهم، يعني هذا فيه إقرار بعظيم ربوبية الله جل في علاه، فيلزمهم من وجهين. أولا، عند الإقرار بعظيم ربوبية الله جل في علاه يحدث الإقرار بأن الله يتكلم، لأنه من الكمال. إذا قلنا عظيم بعظيم ربوبية الله جل في علاه، فهم ملزمون بأن يقروا بأن الله تعالى يتكلم بصوت محرف، وأن كلام الله جل في علاه لا شبه كلام الخلق. والأمر الثاني، أنه يلزمهم أيضا إذا أقروا بعظيم ربوبية الله جل في علاه أن يقروا بلازمه، وهو توحيد الله الذي فعله ولم يفعله ذلك وما فعل. إذا ما كان الكلام هنا إلا من لعب الشيطان باللسان. وأيضا منها أيضا أنها من باب الجحود ولكن بالتلون. الجحود ولكن بالتلون. يعني هناك من يبحث جهارا وهناك من يتلون في جحوده. وفي العموم الجميع يشركون في قول الله جل وعلا أنه قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. معنى صرفهم يعني أن الله جل وعلا لم يفتح لهم الباب الذي يستطيعون منه أن يلجوا إلى أن يأتوا بمثل هذا القرآن، كأنهم قد يستطيعون أن يقولوا ألف لام ميم ذلك الكتاب الرغب فيه مثلا، ولكن صرفهم الله فلم يستطيعوا. وأنتم تعلمون أن الإرادة لا تكون إلا بالله جل وعلا، والمشيئة لا تكون إلا بالله جل وعلا، والحول والكور، الحول والكور أو الحول ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. فهنا إذا قالوا بذلك معنى هذا إقرار بعظيم ربوبية الله جل وعلا. لذلك قال وليس في طوق الورع من أصله أن يستطيع صورة من مثله. والصحيح الراجح هو العجز التام، ليس مسألة الصرف فقط، هي مسألة العجز التام أن يعجزوا أن يأتوا مثل هذا. لما؟ لأن الكلام القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات ولا أحد يسمى الله جل وعلا. الأصل لذلك قال الله جل وعلا هل تعلم له سمية الجبلاء. قال الله جل وعلا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه حب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إنكار شديد جدا أنه لا مساواة، لم يكن له كفوا أحد سبحانه جل في علاه. فالحق بأنهم نقول بأن الأصل العجز التام الذي فيه الإنسان. ولذلك ما أروع ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية والفقر وصف لي ذاتي والغنى وصف له ذاتي سبحانه جل في علاه. وتعلم أن أعظم مناطات العبودية أن يقر المرء بشدة إعوازه وفقره لربه جل في علاه، مع الإقرار التام بغنى الله جل في علاه وأن الله القادر على كل شيء. قد قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فلذلك قال وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع صورة بمثله. ملغاء العرب أعظم الناس مكانة وأعظم الناس إتقانا في أبواب اللغة. الوليد بن المغيرة عجز أمام القرآن لما سمع القرآن وقالوا له هذا من قول الكهنة هذا من قول الجن. قال أما الشعراء فنحن أعلم به، وأما قول الكهنة والله هذا ليس من قول الكهنة ولا من قول الجن. قالوا ماذا تقول؟ قال إن عليه لحلاوة وإن له لطراوة وإن علاه لمسلم وإن أسفله لمغدق. هذا كله على القرآن هو يسمعه، عالم أنه لا يدنيه شيء ولا يمكن أحد أن يأتي مثل هذا القرآن العظيم لو صفة من صفات الله جل الذي هو صفة من صفات الله جل في علاه. الغرض المقصود أننا لابد أن نعلم يقينا، لأن هذا الباب باب من الأهمية بمكان. هو حتى ولو قلنا مسألة الصرفة أنت يعني بعدين حتى مسألة الصرفة أن الصرفة لا تكون إلا فيش إلا حتى لو كان لأهل الجحود. فعندنا نقول حتى ولو كان أقررتم بعظيم ربوبية الله جل وعلا يلزمكم من ذلك أولا الإقرار بصفات الله، والثاني الإقرار باللازم بعد الإقرار بعظيم ربوبية الله جل وعلا وهو توحيد الإلهية. ولذلك الله جل وعلا يعني يبين وإن تعجب محمد تعجب من قوله عندما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء، مع الإقرار بعظيم ربوبية هم يقولون الخالق الرازق المدبر والله. ولذلك الربوبية التي نحلوها لأصنامهم ما كانت هي إلا أنهم قالوا أنهم شفعات أن نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا الأصل إذن في قوله وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع صورة من مثله. ونتحدى الله تعالى كما قلنا الجميع بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يأتوا بعشر ثمن من مثله. أو يأتوا بسورة من مثله. وقلنا أيضا تحدى أن يأتوا بآية من مثله، والتحدي بآية قلنا نازل تحت العموم. قال الله جل وعلا قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله جل وعلا أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات. وهذا يعني كما قلنا أعجزهم جدا أن يأتوا مثل هذا القرآن، وأعجزهم أن يأتوا مثل عشر سور. ثم قال الله تعالى وإن كنتم في ربي مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال الله تعالى فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قال جل في علا أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فليأتوا بحديث مثله هذه ضمنا على مسألة الآية لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بآية مثل آيات كلام الله جل في علا والفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله وبين البشر فكلام الله صفة من صفات الله كما قال ابن مسعود الجماعة وهو القبض القرآن ويقول كلام ربي كلام ربي من أراد أن يختبر حبه لله جل في علا فليعرف نفسه على كلامه فإن أحبه فقد أحب الله جل في علا وهذا أيضا من المصنف لأنه أفرد بابا أو بيتا كاملا في الكلام على عظيم ربوبية الله جل في علا عندما تتجلى وتظهر في مسألة الكتاب في القرآن وأن القرآن من الإعجاز بمكان وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على تفضيل هذه الأمة على غيرها من الأمم لأن الله تعالى اصطفى لها أحسن الكتب وأنزل لها أحسن الكتب وأرسل لها أفضل الرسل وهذا من تفضيل الله لهذه الأمة وأيضا في هذا الباب يعني لنا نعلم بأن هذا يعني الكتاب وما فيه من المدح في الأبيات عند المصنفين فيه دلالة واضحة جدا على الإقرار التام بأن هذا الكتاب صالح لكل زمان ومكان وأنه لا يصح لأي أحد أن يعدل عن كلام الله جل وعلا إلى زبالات أذهان البشر التي لا تساوي شيئا بحال من الأحوال فسبحان ربي العظيم الأمر جلل والأمر عظيم أن ترى الأغرار السفهاء الأغمار بأنهم يقدمون أحكام البشر على أحكام الله جل وعلا لذلك شوف الله جل وعلا قالها تصريحا في الكتاب وهي صالحة لكل زمان وكان عندما قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الأصل هذا الباب بأن أحكام الله جل وعلا أحكام لصالح البشر وأن الله جل وعلا هو علام الغيوب والذي يعلم ما يصلح الناس وما يفسد عليه الناس لذلك شرع لهم شرعا قويما وهذا الشرع الذي استقام عليه المرء كان من أعلى الناس درجة عند الله جل وعلا ومن أمكن الناس في الدنيا ولذلك الأمة هذه لا تقود إلا إذا تمسكت بما تمسك به الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وفي رواية كتاب الله وعترتي كتاب الله وعترتي هذه هي كتاب الله وسنتي لأنه عترتي مع ذلك أن تتقي لها في عترة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من السنة وأيضا قد احتج بها بعضهم على أن إجماع أهل البيت حجة وهذا خطأ مبين هذا ضعف جدا في الأصول هذا خطأ مبين لكن هو إشارة عظيمة جدا إلى أنك عندما تراعي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه دلالة على صدق محبتك على من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم هذا دلالة على صدق محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم في قيادتكم وارتياداتكم وفيه عدكم الحق أنه لا بد من القيام بأمر الله جل وعلا لا بد القول لا القيام بأمر الله جل وعلا وأمر الله لا يكون إلا في كتاب الله وكل شيء خلى كتاب الله جل وعلا فهو ضلال وحيدة ومن تمسك بغير ما كان عليه الصحابة الكرام ومن تمسك بغير كتاب الله غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو في ضلال وهو في هوة صحيحة يتردى فيها وهو إلى بوار وإلى خسارة بل وإلى ذل وحقارة بل إلى عار وشنار وفي الآخرة النار ليس لها إلا ذلك والعز بكل العز بأن يرتقي المرء مرتقا بأن يتمسك بكتاب الله جل وعلا فإن ظلم يقول كتاب الله بيني وبينكم وأيضا في المنازعات والخصومات ما هي إلا كتاب الله إلا كتاب الله سبحانه جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله يستطيع أن يأتوا بسورة من مثله وهذه دلالة واضحة جدا على أن كتاب الله جل وعلا ومن كلام الله جل في علاه ولذلك أن ترى الدنيا بأسرها ستزول إلا من يعمل بكتاب الله لغار الله جل وعلا على كتابه وعلى كلامه فإن هذه الأمة أصل رفعتها أصل تمكينها أصل قيادتها وسيادتها ورعادتها كتاب الله وأيضا هلاك هذه الأمة لو تركت كتاب الله جل وعلا فعلامات من علامات الساعة ما يسرع على كتاب الله جل وعلا فيعود إلى الله ومعنى أنه يعود يرفع من السطور والصدور ولا يبقى يذكر ولذلك تقوم الساعة على أشرار الخلق الذين يقولون الله وهذه ايضا من ضمن كتاب الله جل وعلا اذا يقرا كتاب الله جل وعلا بين اناس لا يعملون به لابد ان يرفع ولذلك انت ترى سيعمل به الى الى الى الى الى علامات ساعه الى ان لا يكون في احد في الارض يقول الله وانت بعد ذلك قول صلى الله عليه وسلم لا تزال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفه ولا من خلفه. هذه الطائفة هي المتمسكة بكتاب الله جل وعلا. فإن زالت هذه الطائفة بالريح التي تأخذ كل روح المؤمن مع عيسى عليه السلام انتهى الأمر، يسرى على كتاب الله جل وعلا، ثم بعد ذلك لا يكون في الأرض إلا أشرار الخلق الذين يقولون الله الله، وبعد ذلك تقوم عليهم الساعة. ختم المبحث الأسري لهذا الباب، ثم صراحة دخل في مبحث آخر يعني لا يليق بالإمام ولا المصنف أن يأتي به، وليس له أن يتكلم بمثل هذا الكلام. وصراحة يعني لولا أننا نرى أن مجمل العقيدة هي مجمل عقيدة السنة والجماعة لقلنا أنه فيه لوسة من أهل البدع، ولكن نحن أصلا نضبط القول ونحسن الظن ونقول بأن هذا من باب الاجتهاد الذي أخطأ فيه المصنف، من باب كما أنه في باب الإيمان أيضا أخطأ جدا، وأتى الكلام الأشاعرة على أنه من كلام أهل السنة والجماعة. وما أدري ليت شعري ما هذا الكلام، يعني كثير من المتأخرين يتأثرون جدا بكلام الأشاعرة ويظنونه كلام أهل السنة والجماعة فيعرضونه للناس على أنه كلام أهل السنة والجماعة، فالأغرار الأغمار يتأثرون به، حتى النبلاء الذين كنا نظن بهم يعني أنهم يعني ولجوا في طريق الطرف تأثروا جدا وحسبوا أن هذا من كلام أهل السنة والجماعة، والآن يأتون بكل دليل من مشرق ومغرب بأي عنق هذا الدليل من أجل أن يعني يوافق ما تبنونا من كلام الأشاعرة، وليس هذا من كلام أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال. هنا الآن المسألة من الصعوبة بالمكان، ترى أنه يقول في الفصل فصل قال في الصفات الذي يعني يثبتها أهل العلم، قال وليس ربنا بجوهر ولا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. هذا كلام يعني نقف عنده ولا ما نقف عنده نبين ما فيه، هذا كلام أهل البدع، هذا كلام أهل البدع، يعني هذا كلام المعتزلة وكلام أهل البدع الذين يقولون وليس بجوهر وليس بجسم، وهم أصلا أصالة لابد أن تفهم يعني هو ليته يعني قد دقق النظر، هو نقول اجتهد فيش فأخطأ، اجتهد في ذلك فأخطأ، لكن هو لو دقق النظر أهل البدع لما يقولون بهذا الكلام يرمون لما بعده، هم يرمون لما بعده، لأنهم يقولون ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، لما ليتوصلنا في صفات، يقولون أن قلنا ينزل وأخر من العرش فينزل والسماء تظله وتقله، إذن هو الآن جسم، وإذا كان جسما طيب كان حديثا ليس برب وبهذا التلازم الباطل الذي زينه لهم الشياطين يقطعون دابر مسألة الاعتقاد والتسليم لرب العباد سبحانه وتعالى في علاه. فهو هذا الأصل الذي نتكلم عنه في هذا، هم أرادوا أن يتخذوا هذا كلام تكئة، معناها ممكن نوافقهم فيه، يتخذونه تكئة من أجل رد صفات الله جل في علاه، هذا الذي يفعلونه. تكلم إذا تكلم يبقى ألزم من الكلام الشفة والأسنان والأضراس واللسان، وإذا قلنا بالكلام ولازمه الشفة والأسنان والأضراس واللسان، إذا هذا جسم، والجسم والله لو كان جسما كان حديثا لم يكن ربا، وهكذا التسلسل في هذا الباب. فهذا الكلام الذي يفعلون به هو كلام من أجل أن يرتقوا مرتقا صعبا، ما هو؟ هو نفي صفات الله جل وعلا بهذا الكلام الذي يقولونه. فصراحة يؤخذ على الإمام مثل هذا، يؤخذ على الإمام مثل هذا، ولذلك يعني نبين ثم نعتذر له لما قال ذلك. أم خضر فوض عمل إلى الله، هي أم خضر صحيح، أم خضر هذا تقاعس، وهذا أيضا تفريط، وهذا التفريط لا يقبل. وأنا الآن أنا أسألك سؤالا واحدا فقط في في في باب التلميذي حديث التلميذي، انه اولا قال بانه قبل يختم ثلاث ايات يقول بسم الله السميع العليم، مش هي سمعت؟ انت قولي لي ما هي اللفته التي تفهمينها من قول الانسان ان يقول المرء صباح مساء ثلاث مرات، ولما ثلاث مرات؟ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، تفضلي، والا لا يقبل منك هذا التفريط. مريضه موتي هنا تعبان نفسيا، لما تجلسي كده الملائكه تحفت وتجلسي تسمعي كلام العلم من ذوق الراقي تجدي في نفسك الخفه فيضيع منك الهم والغم، لكن انت اصلا تفرطي في في في دروس العلم هذا غير مقبول. وبعدين انت الله تعالى صدرك للناس، فالمفروض تثقلي علميا، التثقيل العلمي لا ياتي الا بالترقيم، لا ياتي الا بذلك، التقصير لا يصح. ماذا حدث؟ ناشئ أجيبي أيضا وإياكم، لكن أجيبي على السؤال أيضا، خلاص لن نفوت المسألة، أجيبي على السؤال. طيب خلاص بعدين أنا سأل، لكن أنا أحببت أقول التقصير هذا ما يقبل، ما يقبل بحال من الأحوال. قال وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا باسم تعالى ذو العلا. قال وليس ربنا بجوهر، هذا الكلام على الجوهر والعرض الجسم. الجوهر هو ما قام بنفسه، الجوهر هو ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره، والجسم ما له تمثال ملموس قائم. فهنا الجوهر والعرض والجسم لا يعرف في كلام الأولين، لا يعرف في كلام الأولين، لا يعرف في كلام الأولين. والكلام هنا كلام مهم، قد يحمل حقا وقد يحمل باطلا. والأصل عندنا في قاعدة النظر في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى هو أننا لا ننفي مطلقا ولا نثبت مطلقا. لما؟ لأن النفي المطلق تقول على غير علم، والإثبات المطلق تقول على غير علم. فقد قال الله جل في علاه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأيضا في قول الله جل في علاه قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهنا الكلام عن الله جل في علاه او الكلام عن اسماء الحسنى وصفاته العلى لا بد له من دليل توقيفي. فنحن الان لو قلنا ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس بجسم، هذا باطل، الكلام على باطل نتحمله نحن. لما؟ لانه لم ياتي الدليل بذات ولا بنفس. اسكت كما سكت، اقف كما وقف، وهذا كلام لم ياتي من السلف. فلذلك نقول إن لم يفسر بتفسير يحمل على كلام السلف فيقبل، أو يحمل على ضد كلام السلف فيرد، فإننا نقف عنده وقوف الصامتين ولا نتكلم لا بنفي ولا بإثبات، ونخشى على أنفسنا نتعدى. وقد قال الله تعالى يا الذين آمنوا لا تقدموا بين هذا الله ورسوله، والتقدم بين هذا الله ورسوله حرام، لا يجوز بحال من الأحوال. فهذا أمر جلل في هذا الباب. فلذلك نحن نقول بأن القول بنفس هذا الكلام كلية مطلقا هذا ليس من فعل السلف، وإثباته مطلقا ليس من فعل السلف. فنقول الكلام دائما الذي لم يرد عليه دليل من كلام السلف أو يشابه من كلام السلف ويحمل وهو موهم يحمل حقا يحمل باطلا لا ننفي إطلاقا مطلقا ولا قد يحمل باطلا، يبقى لابد من النفي. قد يحمل حقا لابد من الإثبات في الحالتين لا أعلم. فماذا أفعل؟ أقف، أقف وأسكت، وحتى لا أقع كما قلت في قول لا تفعل لا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به. هنا هو الآن يؤكد أن كلام هذا كما قلنا طريقة أهل البدع في هذا الباب، هم الذين قالوا أنه ليس بجوهر ليس بعرض ليس بجسم، وقال تعالى ذو العلا، كأنه الآن إيش بيفعل؟ ممتاز، بينفي هنا النفس. وحتى في هذا لم يسلم من طريق السلف، لم يسلم على طريق السلف مسألة النفي، لأنه ماذا فعل؟ فصل أول آية. وطريقة السلف حتى في النفي لابد من الإجماع، فهو واقع في المحظورين في الحالتين، العوذ بالله إيش معه؟ غير أنني أقول هو مجمل العقيدة عقيدة سلفية، وإن كان فيها خبطات ووقعات صراحة ليست بهينة، ولابد من الوقوف عليها. فهو الآن يشابه كلامه كلام أهل البدعة. ونحن دائما عشان نقول بالانصاف من اهل السنه والجماعه، من نعلم انهم من اهل السنه والجماعه قد يصيب ويخطئ في اجتهاده، فإن أصاب فقد أصاب بموافقة للسلف، وإن أخطأ أخطأ بحيدته عن قول السلف. فعند الخطأ ماذا نقول؟ نقول من أهل السنة جماعة ولو التبجيل والتكريم والتعظيم على العين والرأس لعلمه ولمكانته، ثم نقول هو لما أخطأ وحاد نقول خطأ ويرد عليه ولا يخذ به. فقوله قول أهل البدع، قوله بدعة، فعله بدعة، والقال والفعل لا يكون كذلك، بل يكون أهل السنة والجماعة له أجر ليس له أجران. ونقول أيضا لابد من إظهار هذا الخطأ ورد هذا الخطأ. فهو الآن وقع في محظورين، المحظور الأول الكلام ده بكلام البدعة، لا سيما عن اعتقادي أنه اعتقد ذلك، لأنه قال تعالى ذو العلا. لما يقول تعالى ذو العلا، ذو العلا يبقى هنا الذي يقصد نفي هذا الكلام، وكأنه يقول بأن هذا من السلب وأن هذا من صفات النقص فينفيه، وهذا ليس كما قلنا إلا تقديم بين هذا الله ورسوله والوقوف والأسلم بذلك. سكن تسلم هنا. فلذلك قال تعالى ذو العلا، نعم تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، تعالى الله علوا عظيما عما يصفه أهل الكفر والفجور والنقصان بوصف الله جل وعلا بوصف النقص، والله تعالى له الكمال المطلق. لكننا نقول ليس من محلها هنا أنك تتكلم عن كلام عن البدعة، وأنك تحسب أولا افترضت أن هذا الكلام نقص ثم ذلك أردت التنزيه بهذا الكلام، فتقع في التعطيل. قد تقع ما قلنا وقعت أنه لا دلالة عندنا، قد تقع في التعطيل. لذلك كنا نقول الأسلم الوقوف عند الحد. وكيف يكون الوقوف عند الحد؟ هو أن نقول بأن هذا كلام مهم ليس بكلام السلف، لا نثبته ولا نقبل ولا ننفيه، لا نثبته مطلقا ولا ننفيه مطلقا حتى ننظر ما معنى هذا القول. ثم قال سبحانه قد استوى كما ورد من غير كاف قد تعالى يحد. هذه صفة ابتدأ في الكلام بالتفصيل على صفات رب العالمين سبحانه جل في علاه. نقف عند هذا في أي سؤال تفضل. أين الآن؟ كان لابد أصلاً تخلي على جمع جوانا وتعلمات ندى يوصل صباحاً صح كده؟ أنت الساعة 2:30 أصلاً تخلي أن عندنا جمع جوانا. الكلام بالله مقدمة ونتيجة، ما أريد جدال. الأولى كان إيش يحدث؟ أولى من متى؟ يا بالليل يا صباح صح ولا لا؟ حتى أصلاً يعني الكتاب مش موجود نأتي به. توكلت ان انا كنت قايل لحضرتك امبارح انت حضرتك هتكون والله ما قط والا موت حضرتك مما لا انا قلت لحضرتك امبارح بس ممكن اجاوب انت اكيد لو انت كلام النهار كمان نقطه مش بالليل يعني هو انت بالليل ده اصلا طوال الليل وياك وطوال الليل صح كده انا ورايا اصلا ورايا ما ورايا مذكرتي اجعلها لمن يعني انا اصلا لا يحتملنا طرف العين انا بقدمهم على نفسي والله يا انا تركت كل حاجه فبالضبط وخدت المذكره في خطوه ذكر فيها فانا مش هقدم احد على نفسي اولا والامر الثاني انه لابد من ترتيب حمال انت عندهم الكتاب بس كتاب جمع جوامع مش موجود الناس دلوقتي بيبيعوا ميكي وسوسو وتوتو محمد عنده مكتب والسندباد ما فيش تخليك فوق على رسول صاحب المكتبه البصيره بتاعت المصيره اصلا طول عمره بصيره عشان عرف مين ان انا قال لن اهدى حتى اتيك به ولم ياخذ ولا درهم طلع سنته خلاص بقيتوا اثريين مش اثريين من اللي هو الاثر الاثار قال انتوا خلاص انتوا الان يعني الان ما بقتش انا لوحدي في سرديل التاريخ انتوا ايضا معي في سرديل التاريخ طبعا ما في حد يتكلم عادي بنوبه خالص بحال الاخوان ما في حد يتكلم عادي بس كنت أقصى شيء بتكلم الفوائد المستنبطة من قصة عم محمود السؤال شيخ في سؤال؟ لو ما في ندخل على هذا بعض احنا وقفنا عند 44 وقفنا عند 33 تاني ها؟ طيب نبدأ بالله